اسمك مزين حروفك كل الحلا في وصوفك تكفى العرب لا تشوفك يا ويل قلبي وحالي يا عنقي من جفولي وعيون سود انتهولي والخصر مال الميولي يا ويل قلبي وحالي الزين عندي مبدا والامر له ما يرد خصل يا من تفدى يا ويل قلبي يوحالي عيون سود جميله ورموش عينه ظليله لا سار يدعس جديله يا ويل قلبي وحالي يا ويل قلبي وحالي يا ويل قلبي وحالي اسمك مزين حروفك كل الحلافي وصوفك تكفى العرب لا تشوفك يا ويل قلبي وحالي يا عنقري من جفولي وعيون سود انتهولي والخصر ما يلميولي يا ويل قلبي وحالي نظر كل فاهي يا ويل قلبي وحالي فيها من الريم نظرة وعيونها السود خضرة تشفي من القلب حضرة يا ويل قلبي وحالي نوف بدوى من دا في وصفها لو تزدى بين العذراء تزدى يا ويل قلبي وحالي لا شفت كل انت غزال من شاف زولا تشناج يا ويل قلبي يوحالي فيها الحلا ما يحدد الزين فيها يتجدد الله يحفظه الردان يا ويل قلبي يوحالي لا وقفت قالت رسمة كلامها فيه حكمة لا سار الجبال مطمة يا ويل قلبي يوحالي يا ويل قلبي وحالي الخشم سفيه من شاف زلاح تشنى جوي قلبي يوحلي فيها الحالة ما يحدى تنسين فيها يتجدى دواه يحفظه الردد يا ويلي قلبي يوحلي لا وقفت قالت رسمة كلامها فيه حكمة ولا سار جبع المطل ما يا ويلي قلبي يوحلي يا جاني خلاك يحبك يحلف بربه وربك ما يسكن إلا بقلبك يا ويلي قلبي يوحلي أنت الغلا والمحبة راحت فوادي وطبه ما غيرك أحد نحبه يا ويلي قلبي يوحلي لك في خروبي مكانة وفي قلبي منزل وخانة ما ينزل أحد وزانة يا ويل قلبي وحالي قلبك دوايا علاجي وبعد الغبار وعجاجي أنا